Book 2 9 10 3 93 93 Mệnh đề phụ với liệu. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Liệu anh ấy có yêu tôi không. إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Liệu anh ấy có trở lại không. إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Liệu anh ấy có gọi cho tôi không. إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghĩ đến mình không. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر في. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không. ما إذا كان يفكر في حقا. ما إذا كان يفكر في حقا. Liệu anh ấy có người khác không. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Liệu anh ấy có nói thật không. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có thực sự thích tôi không. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có viết cho tôi không. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có cưới tôi không. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Liệu anh ấy có thực sự thích tôi không. ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. Liệu anh ấy có viết cho tôi không. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Liệu anh ấy có cưới tôi không. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.